وهو السرقة من الغنيمة وهو من الكبائر. قال وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا. وهذا القيد الذي ذكره النووي رحمه الله دليل على أن الصبي إذا قاتل أو حمل السلاح فإنه يقتل. وكذا المرأة، فإذا حملت المرأة السلاح فهي مقاتلة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتل المرأة عندما ورد امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل. واحتج بهذا بعض من يرى أن الكفار يقاتلون لقتالهم وليس لكفرهم. والصحيح أنهم يقاتلون لكفرهم كما دل عليه الحديث قاتلوا من كفر بالله، لكن يستثنى من لا يقاتل ولا هو أهل للقتال. قال وكراهة المثلة، وظاهر الأدلة تحريمها، ظاهر الأدلة تحريمها، وكأنه لوجود الشبهة فيما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين واختلاف العلماء آثر القدر المتفق عليه وهو الكراهة. والصحيح أن المثلة محرمة لأن النهي للتحريم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين كان قصاصا ولم يكن مثلة. قال واستحباب وصية الإمام، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب، آداب الغزو. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال إلى آخره. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعوهم. قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية ادعوهم بإسقاط ثم، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما، لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ، الأخذ فيه يعني يبدأ في الكلام ثم عطف جملة على جملة. فآياتهن آياتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم هذه الخصال الثلاث شأنها الأولى والثانية والثالثة، كما قالوا قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. ثم الشأن والأمر الحال أنه قد كان ساد أبوه وساد قبل ذلك جده، ثم دي لعطف جملة على جملة، وهذا أقرب إذا صحت الرواية. قوله معنى، قال معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة. لماذا قال استحب لهم؟ لأنه أجاز لهم أن يبقوا في دارهم وأن يجري عليهم حكم الله، لو كان لا يجوز لما أقرهم. فدل قوله ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين دليل على أن هذا للاستحباب، مع كونه يجوز أن يبقوا ولا يتحولوا من دارهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها دليل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، أعني أمر ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. قال معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة، والكلام ده كان بعد مرحلة، وأما في أول الإسلام فكانت الهجرة واجبة بعد أن صار يعني كان الجهاد فرض كفاية كانت الهجرة كذلك. قال فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم كأعرابي وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. قال الشافعي الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء، والفيء للأجناد، الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومقدم في هؤلاء الأجناد الجنود الذين يقاتلون. هذا الحديث يدل على ذلك. قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء. واحتج بهذا الحديث وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء، ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين لأنهم أهل هؤلاء. لكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من سهم الصدقات، فما أفاء الله ورسوله من أهل القرى فلله وللرسول، لله كله ملك له عز وجل، وللرسول ينفق منه على أهله ونفقة سنته وما يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم في نوائبه، هذا لا يجوز أن يكون من الزكاة. قال: فلله وللرسول ولذي القربى. والصحيح أن ذي القربى هم ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم الممنوعين من الصدقات، ولذي القربى واليتامى والمساكين. واليتامى هذا يمكن، هؤلاء اليتامى إن كانوا أغنياء يمكن أن يعطوا من الفيء ولا يعطوا من الزكوات والصدقات، والمساكين يمكن أن يعطوا من النوعين، ولكن الظاهر في هذا أن يقدم أهل الأجناد، يقدم في مال الفيء الأجناد الذين يقاتلون لهذا الحديث. قال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ. قال: وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له، لأن ما فيش دليل على التاريخ، ولا خصوصا أن الجزية تأخر فرضها إلى السنة 9 على المشهور أن آية براءة نزلت في وفد نصارى نجران، نزلت بعد يعني عندما جاء وفد نصارى نجران، فكان هذا بعد تبوك في السنة 9 عام الوفود، فدل هذا على أن الجزية تأخر فرضها وإنما ذكرت في هذا الحديث. فهذا الحديث ليس عندنا تاريخ، ثم هناك وجوه للجمع بين الأحاديث، إن يحمل هذا على الأولوية على الاستحباب، الأفضل أن يعطى الأجناد والأولى ويقدمون، فإذا زاد من الفيء شيء رد إلى باقي المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو عجميا، كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما. وذكرنا أن هذا هو القول الصحيح، والحديث ظاهر جدا فيه مع أدلة من القرآن، من قوله عز وجل: لا إكراه في الدين. فهذا يدل على أنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام. معنى تؤخذ الجزية من هؤلاء أنهم تعرض عليهم، فإن بذلوها كف عنهم. الذي يقول لا تقبل من قوم معينين معناه لا يجوز أن يكف عنهم إلا بالإسلام، يقاتلون إلى أن يسلموا. وهدي الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين من بعدهم في بلاد كثيرة لم يكن أهلها من أهل الكتاب، كبلاد الهند وغيرها وبلاد ما وراء النهر، ولم يكونوا كلهم مجوسا، فكانوا الظاهر أنهم تركوا أهلها لهذه البلاد على ملتهم مع بذل الجزية. تؤخذ لو دخل المشركون في أهل الكتاب فهم كأهل الكتاب، على قول من يقول يشترط أن يكونوا كتابيين أو مجوس. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم، وهذا ليس بظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل الجزية من مجوس هجر، وهجر في البحرين وهي من جزيرة العرب. وقال الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس، عربا كانوا أو عجما. ويحتج بمفهوم آية الجزية، بمفهوم آية الجزية بالنسبة لأهل الكتاب، يقول مفهومها أن من لم يكن كتابيا لم تقبل. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون. يقول مفهومها أن من لم يكن من الذين أوتوا الكتاب لا تقبل منه الجزية، بل يعامل بقوله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دليل يقول أن هذه الآية من آخر ما نزل، ولذلك هي تدل على لزوم قتال أهل الملل، استثني منها أهل الكتاب بالآية الأخرى بآية الجزية. فأنا نقول بل هذا أحد الغايات، الجواب على الاستدلال بهذه الآية أن هذه إحدى الغايات، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والآية الأخرى وهذا الحديث تدل على أنهم أو أدوا الجزية. فكما يجوز الاستثناء التخصيص بالاستثناء المتصل، يجوز التخصيص بالمنفصل. فالآية ذكرت فإن تابوا أقاموا الصلاة، فخصص من تاب وأقام الصلاة الزكاة من لزوم القتال، وخصص من أدى الجزية من أهل الكتاب باتفاقا والمجوس. لماذا لا نخصص الآخرين كذلك؟ إذا وارد هذا الأمر. ولذلك الآية الكريمة وقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة، نفس المعنى، قابل للتخصيص حتى يفعلوا ذلك أو يؤدوا الجزية. هنا تخصيص بمتصل حتى يقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده متصل بالكلام. ويمكن بدليل آخر وهو هذا حديث بريدة، وكذلك القياس على أهل الكتاب على المجوس، لأن المجوس شر من مشرك العرب، ولا يصح أن لهم كتاب ولا شبهة كتاب، لأنه لم يرد دليل على ذلك، وعقيدتهم تدل على أنهم ليسوا ممن يقر بوجود الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، لا يقرون بالتوحيد بل هم ثانوية، فحالهم كمشرك العرب وأسوأ، فإذا قبلت منهم قبل من غيرهم. قال ويحتج أي الشافعي بمفهوم آية الجزية. الجواب على هذا كما ذكرنا أن المنطوق إذا عارض المفهوم فالمنطوق مقدم، فمنطوق وعموم إذا لقيت عدوك من المشركين مقدم على مفهوم آية الجزية مع ما عضد به من الآيات والأدلة الأخرى. والقياس الصحيح يقتضي ما قاله مالك كما ذكرنا، أن المجوس الذين قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية شر من مشرك العرب، شر ممن يقر بأن خالق السماء والأرض هو الله، وإنما يجعلون وسطاء، المجوس يجعلون إلها آخر مناظر لخالق الخير وخالق الشر، إلهين اثنين. فما المعنى في قبول الجزية من المجوس ورفض قبولها ومنع قبولها من غيرهم من المشركين؟ الصحيح التسوية بينهم، وإنما عندما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام مشرك العرب لم يكن هناك فرض للجزية في ذلك الوقت. قال وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني بالمجوس، ما الحديث فيما قال لكن معناه صحيح، وقد ثبت في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال ويتأول أي الشافعي هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب، لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، لا نزاع أن اسم المشرك يطلق في بعض الأحيان على أهل الكتاب، مثل قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا بلا نزاع دخل فيه اليهود والنصارى إذا ماتوا على يهوديتهم ونصرانيتهم، فهم مخلدون في النار طالما بلغتهم دعوة الإسلام. وكذلك لا نزاع أنهم داخلون في قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فإن هذا يشمل اليهود والنصارى أيضا بلا نزاع. أن منع تزويج المسلمة لكافر يشمل المشرك عبد الوثن والمشرك من اليهود والنصارى، وذلك أنهم وإن أقروا بوحدانية الله جملة إلا أنهم وقعوا في أشياء من الشرك، ولذلك هم مشركون الشرك الأكبر. فإن تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للقرآن شرك أكبر بلا نزاع، لأنه طاعة للشيطان في الكفر وطاعته في الكفر عبادة له، فهم يعبدون الشيطان، بالإضافة إلى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وبالإضافة إلى تأليه النصارى للمسيح صراحة حيث يقولون إنه هو الله، وقد قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقولهم إن الله ثاني ثلاثة. لكن لا يلزم أنهم إذا أطلقت كلمة المشركون أنهم هم يكونون المقصودين بها ابتداء، أقصى ما في الباب أن اللفظ عام يشملهم ويشمل غيرهم، لكن أن يكون هذا اللفظ مخصصا بهم هذا بعيد، ليس هو المستعمل في الكتاب والسنة أن يطلق ولا يراد إلا هم. الصحيح أنه أريد به على الأقل دخلوا في غيرهم دخل فيه غيرهم. يقول وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة، هذا فيه نزاع، فإن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بلاد ما وراء النهر وفي يعني أواسط آسيا وغيرها، وأقوام ليسوا مجوسا، ولم يبيدوا أهل الملل الكافرة الأخرى، ولذلك ولا أهل كتاب بل عباد أوثان، وكذلك قاتلوا أهل إفريقية ولم يكونوا كلهم يهودا ولا نصارى ولا مجوسا، ويعني كثير من بلاد السودان بلاد السود الزنج ونحو ذلك عباد أوثان، وتركهم المسلمون عندما فتحوا هذه البلاد وأقروهم بالجزية، فدل ذلك على ما ذكرنا. فقولهم أن ذلك معلوم عند الصحابة يحتاج إلى دليل، فأصح الأقوال قول الإمام مالك والأوزاعي في قبول الجزية من جميع الكفار، وكما ذكرنا في التطبيق العملي هو قول أبي حنيفة، لأن مشرك العرب بعد أن أسلموا جميعا وارتد منهم من ارتد لم يعد فيهم من هو كافر أصلي من مشرك العرب، إما يهودي أو نصراني وإما مرتد، والمرتد لا نزاع في أنه لا يقرب الجزية كما ذكرنا. قال واختلفوا في قدر الجزية، فقال الشافعي أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة، وأكثرها ما يقع به التراضي. وقال مالك هي 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الفضة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره من الكوفيين وأحمد رضي الله عنه على الغني 48 درهما والمتوسط 24 والفقير 12. الأصل في ذلك حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حارم دينارا، فالجزية تؤخذ على البالغين من الذكور من أهل الكتاب وغيرهم ممن تقبل منهم الجزية، يؤخذ منه دينار كل سنة إذا بلغ، هذا هو الأقل. نعم، النساء والأطفال لا تؤخذ منهم الجزية لأن هؤلاء غير متكسبين، يقر الجميع بالجزية يدفع من يؤخذ من كل حال من دينار دينار، هذا هو الحد الأدنى كما قال الشافعي. إذا حاصر المسلمون أهل بلد أغنياء مثلا فعندما أرادوا أن يتفقوا معهم على الجزية صالحوهم على قدر أكثر من دينار، فهذا يجوز ويصح للمسلمين أن يأخذوا أن يزيدوا هذه الضريبة التي على الرؤوس، لكن الحد الأدنى دينار كل سنة، دينار يعني 4.25 جرام ذهب، 4.25 جرام ذهب يعني 400 جنيه في السنة على الذكر البالغ من الكفار. إذا عجز من فرضت عليه الجزية عن ذلك كان أفقر من أن يؤدي لم يجب عليه شيء، لم يجب عليه إلا ما قدر عليه، بل يمكن أن يعطى من أموال الفيء من مصالح المسلمين للتأليف، وكذلك إذا كان هو يعني من رعاية الدولة المسلمة لا يجوز أن يترك حتى يموت جوعا مثلا، إذا لم يقم به أهل ملته قام به المسلمون. الظاهر أن الجزية تجب على كل الذكور من كل حالم دينارا، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، فالظاهر أنها تشمل أيضا من نهي عن قتلهم. فالشيخ الفاني مثلا لو كان غنيا وإن كان لا يقتل في القتال لكن يؤمر بأن يؤخذ منه عن كل حالم دينارا. ونحن جعلنا الصبيان والنساء تبعا لمن يدفعون الجزية من الكفار وإن لم يقتلوا في القتال، لم تأخذ منهم هم. والرسول صلى الله عليه وسلم صالح نجران على قدر إجمالي يتكفلون به، هم الذين يدفعونه للنبي عليه الصلاة والسلام. الخصال الثلاث كما ذكرنا الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في دارهم، ولكن مع اشتراط أن يجري عليهم حكم الله، لأن المقصود من الجهاد إعلاء حكم الله سبحانه وتعالى وكلمته في الأرض. فلا يجوز لقوم أن يكونوا مسلمين ولا يجري عليهم حكم الله، فجريان أحكام الإسلام وتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى في العقائد والعبادات والمعاملات والحدود والحقوق وسائر الشرائع لا نزاع فيه بين المسلمين، أنه لا بد أن يشمل كل المسلمين ولا يسوى أحدا أن يتخلى عن هذا الحكم. هذه قضية عظيمة الأهمية، أن المرجعية في حياة المسلمين إلى الكتاب والسنة، وهذه موطن النزاع الحقيقي بين الإسلام والغرب وأذناب الغرب من العلمانيين المنافقين الذين أبون حكم الشرع ويحاربون أشد الحرب لإباء حكم الشرع ورفضه والتزام أحكام الغرب بدلا من ذلك. يجب أن يلتزم من يدفع الجزية حتى يثبت له عقد الذمة أمران: دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة، يلزمون بما يلزمهم من أحكام الدين. هناك أحكام تلزمهم وهناك أحكام لا تلزمهم. أحكام لا تلزمهم على سبيل المثال لا يلزمون بها الامتناع من أكل الخنزير وشرب الخمر، لا نمنعهم من ذلك إلا في مجامع المسلمين وأسواقهم وطرقهم، أما إذا شربوا الخمر في دورهم ولم يخرجوا سكارى لم نمنعهم، إذا أكلوا الخنزير في بيوتهم لم نمنعهم، ولكن لا يتركون يزنون أو يسرقون أو يقتلون. فحكم الزنا والسرقة والقذف والحرابة والقتل كل هذه أحكام يلزم بها أهل الذمة، ولا لأن فساد هذه الأمور فساد عام يضر المسلمين. ولكن يعني الفساد والتبرج هذا من جنس الزنا، لكن لا تلزم نساؤهم بالحجاب كما تلزم نساء المسلمين، لكن يمنعون من الفساد. يعني لما تتبرج تبرجا فاحشا شديدا تفسد على المسلمين طرقهم تمنع من ذلك، لكن لا تلزم بتغطية الرأس كما لا تلزم الأمة بتغطية الرأس، لا تلزم بتغطية شعرها مثلا. فجريان حكم الله عز وجل شرط أساسي، وإلا لم يثبت يعني لم يتركوا ولم يقروا على ذلك. ولذا نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أن كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى تلتزم ذلك، وذكر من ضمن ذلك ولو أقرت بالوجوب في الصلاة الخمس وصوم رمضان والالتزام بأحكام الله عز وجل في الدماء والأعراض والأموال، هذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، وإن كان هذا الوجوب إنما هو معلوم كما هو معلوم في كل واجبات الشريعة منوط بالقادر على ذلك الذي يستطيع أن يمضيه كالجهاد في سبيل الله عز وجل بكل أنواعه، إنما وكسائر واجبات الشريعة، إنما هي واجبة على القادر. لا أن الناس فيها في مثل هذا بين طرفي نقيض، بين طرف لما يعني رأى عجز المسلمين ألغى الحكم بالكلية، وطرف آخر ألزمهم مع عجزهم فحصل من ذلك ما حصل. طرف قال لا، الأحكام دي غير لازمة، وأحسن حل إن احنا نقول بعدم لزوم الشريعة، والعياذ بالله، ولا يلزم هذا الكلام، وده يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر وإلى الانحراف العظيم. وطائفة أخرى من الناس ألزمت الناس مع العجز، وألزموهم بالقتال مع كونهم يستأصلون بالقتال، وكما هو واقع في كثير من الأحيان. لا نعني بذلك أن كل مثلا معركة يخسر فيها المسلمون نقول باللائمة على من دخلها، ولكننا نقول أنه إذا علم المسلمون أنهم يستأصلون للتفاوت الهائل في القوة لم يلزمهم القتال، بل لا يجوز لهم في أحيان معينة، في أوقات إذا علموا أنهم يستأصلون بلا نكاية في العدو لم يجب القتال ولم يجوز القتال كذلك. فلذلك نقول أن الحق وسط في ذلك، لابد أن نقول بوجوب هذا الحكم على القادر عليه، إذا عجز عن شيء سقط عنه، لكن حيسقط الوجوب على يعني كأصل شرعي كتكليف على المكلفين يظل موجودا. الحدود الشرعية ماذا نصنع؟ القرآن نزل بها السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا خطاب للأمة المسلمة جميعا أن تفعل ذلك، لكن هذا خطاب لمن كان قادرا، لمن كان من ذوي السلطان والقدرة، ولو قدروا على ذلك بعدد وعدة ولو من غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها كما يذكر شيخ الإسلام التامية. ولكن لا نسقط وجوب هذا ونقول هذه أمور عفى عليها الزمن، زي بالضبط قضية الجزية دي. قضية الجزية دي بعض الناس بيقولوا الجزية في ذمة التاريخ، الجزية يعني ذمة التاريخ ده اصطلاح عندهم معناه مات خلاص انتهى الحكم ده، وكتب من يكتب مواطنون لا ذميون، كتب مؤلفة في ذلك اللي بيسموهم أصحاب الاتجاه الإسلامي المستنير. من الذي نسخ الآيات ومن الذي نسخ الأحاديث؟ أنتم، أعوذ بالله، ضلال مبين. قرآن يتلى إلى يوم القيامة إلى أن ينزل عيسى بن مريم، فلا تقبل الجزية من أحد، لأنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف أو القتل، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها، لا يوضع الجزية دي، زمن انتهاءها، مش ان القوانين العالمية لا تسمح بالجزية او لا تقبل الجزية، وهم بينهابوا من اموال المسلمين اضعاف مضاعفة. لما يدور على يعني ما ينهب من ثروات المسلمين في البلاد المحتلة اضعاف مضاعفة عن ما يأخذه المسلمون لو ظهروا على الكفار في بلد ما. الغرض المقصود ان من يبطل الاحكام، او بعض الناس يقولون لا فائدة من الكلام على هذه الامور لأنها ليست أمور عملية. طب وحتى لو مش أمور عملية نعمل إيه؟ نرميها؟ نسقط بقى ما نتكلمش لا في حد الزنا ولا في شرب الخمر ولا في السرقة ولا في الحرابة، والآيات دي بلاش لازم نتكلم فيها، لما نيجي عندها نروح جاي ساكتين، لأن البعض يقول لك ليست من الأمور العملية. لا، من الأمور العملية إن الناس تعرف إيه المطالب بها، من الأمور الاعتقادية نعتقد ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نعلم أن هذا نحن مطالبون به إذا قدرنا عليه، إذا عجزنا عن فرض الجزية عن الكفار في زمن ما، بل ربما نعجز حتى عن أن نمنعهم من أخذ أموالهم. أحيانا يضطر المسلمون إلى أن يدفعوا جزءا من الأموال لينصرف الكفار عنهم، أو أحيانا لا لينصرفوا بل يأخذونه قهرا كما هو معلوم. قد أسر من أسر من المسلمين، ده عبر التاريخ في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤسر المسلم اللي هو أغلى من المال، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي فداء له مالا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بالجارية التي لم يكشف لها سلمة بن الأكوع سترا يفادي بها بعض أسر المسلمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مال للكفار فعليا ليأخذ بعض أسر المسلمين، وإذا جاز ذلك جاز أن يعطي مالا ليحرر بلدا من بلاد المسلمين أو ليمنع الكفار من دخول بلاد المسلمين، كما هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي غطفان ثلثي ثمار المدينة ليرجعوا، ولكن أبى الأنصار ذلك ولكن هذا الهم يدل على الجواز عند الضرورة. وكما ذكرنا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله عندما فاد أسر المسلمين بمال، هذه الجارية مقومة بالمال أصبح لها قيمة مالية، والمسلمون ينصون على أنه العلماء ينصون على أنه يجب فداء أسر المسلمين ولو أتى على جميع أموال المسلمين. ما ينفعش أن احنا نترك أسر المسلمين دون أن نفاديهم إذا كان الأمر يحتاج إلى مال. طبعا الأمر مردود إلى القدرة والمصلحة كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك أسرى مسلمين سكت عنهم مدة من الزمن لعجزه صلى الله عليه وسلم عن المستضعفين بمكة، وترك سهيل بن أبي جندل أسيرا في أسر أبيه بالقيود إلى أن يجعل الله له فرجا للمصلحة الراجحة في إتمام صلح الحديبية. الغرض المقصود أن إذا عجز المسلمون عن أن يفرضوا الجزية على الكفار فهذا لا يسقط الوجوب كحكم شرعي، ولكن العاجز عن شيء سقط عنه لعجزه كسائر الواجبات. هل الصلاة المفروضة القيام فيها فرض على القادر؟ إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما فليصلي قاعدا، فإن عجز قاعدا فيصلي على جنب، فهذا الأمر لا يسقط الوجوب الأصلي. لذلك نقول دي مسألة عظيمة الأهمية، مش الطريقة ان احنا نحاول ان احنا نحرف النصوص الشرعية كتابا وسنة عشان نوافق اهل الاهواء والنفاق والكفر. يقولوا ازاي بتفرضوا الجزية، ازاي بتفرضوا الجزية، ازاي بتنهبوا شعوب العالم، ازاي بتاخدوا ثروات البلاد كلها، ولا حول ولا قوة الا بالله. احنا نقول لهم انتم بتعملوا اضعاف مضاعفة. المسلمون يفرضون الجزية اعلانا لأن هؤلاء خاضعون لسلطان الإسلام، وهذا أمر لا بد منه. أقليات أو حتى مش أقليات، أكثرية، إحنا ما عندناش قضية الأقلية والأكثرية من الحكم للأكثرية، لا، إحنا نقول حكم ربنا الأرض أرض الله والعباد عباده، يجب أن يعلوهم حكمه لأجل أن لا يحال بين أحد وبين الدين. من اختار أن الكفر فليختاره لنفسه لا يختاره لغيره، لا يفرضه على غيره، وعلامة اختياره نفسي أنه يخضع لحكم الإسلام. فهذه قضية ولو كانت أكثرية، يعني بلد بأسرها فتحها المسلمون وكل أهلها قالوا مش هنسلم، مش هنقول لهم بقى مدام أنتوا الأكثرية يبقى أنتوا أصحاب الحكم في البلد، لا، هيدفعوا الجزية أيضا عن يد وهم صاغرون، ويلتزمون بما يلزمهم به المسلمون من أحكام الله سبحانه وتعالى. القدس فتحت كذلك وأهلها كلهم كانوا نصارى، وعمر رضي الله عنه أتى ليمضي هذا الصلح واشترط عليه شروطا معروفة في الشروط العمرية، فهذه الشروط لابد من امضائها. وبفضل الله تتحول كل هذه البلاد عندما يختلطون بالمسلمين إلى الإسلام فعليا طواعية، لا ليتخلصوا من الجزية. الجزية في الحقيقة أقل من الضرائب التي كان يفرضها أمثالهم. يعني المصريين لما الأقباط لما فتحت مصر كانوا استبشروا بعمر بن العاص لأنه كان أهون عليهم من الرومان وأقل أخذا منهم من الرومان مع الإنصاف والعدل، بخلاف ما كان عليه من كانوا حكما لهم من قبل الرومان، فكانوا حتى لا يستطيعون أن يعني يمارسوا ما يعني ملة ومشاعر ملتهم حتى في كنائسهم للاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له. الإسلام جاء يعني يعطيهم مثل هذا القدر من الحرية، إلا احنا نقولش الحرية مطلقة، احنا بنقول حرية في حدود ما شرع الله عز وجل الأمر المقبول. فالناس في هذه القضية يعني متطرفون في طرفي نقيض، طرف يلغي أحكام الشريعة بماذا؟ بهواه والعياذ بالله. كذا كم من الكتاب المشهورين المشار إليه منهم بعضهم بتقال أساتذة ودكاترة وشيوخ يتكلمون في هذا بأبطل الباطل بما يقتضي في الحقيقة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، وأخشى أن أقول ما يزيد على ذلك. لولا الجهالة والتأويل لكانوا كفارا ولا يرجون، لأنه يعتقد أن من حق أحد أن يلغي آيات من كتاب الله عز وجل، يلغي أحكاما دلت عليها الآيات قطعا دلالة قطعية. لو سمعكم هو منصحش الكلام ده يبقى كافر بك. لا مش لو سمعنا أنا. ما أنت بقول جاهل. ما أنا بقول التأويل، أنا قلت التأويل. لو أقيمت عليه الحجة ماشي، لو أقيمت عليه الحجة خلينا في اللي احنا فيه. بس احنا نريد أن نبين الحكم الشرعي في هذه القضية، لأن الأمر فعلا خطير. كتاب وسنة وإجماع، ما في نزاع بين العلماء، مجمعون على قبول الجزية كما سمعتم من أهل الكتاب والمجوس، فيش نزاع في ذلك. اللي يقول الجزية دي حكم كان في ذمة التاريخ طبعا في شبهات أخرى طبعا تناقض آيات القرآن، يقول لك أصل دي كانت ضريبة خدمة عسكرية، كانت ضريبة خدمة عسكرية. شوف أنت الحديث وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، أصل المسلمين مرتزقة بقى كانوا المسلمين، اللي يقول ضريبة خدمة عسكرية دي الرسول صلى الله عليه وسلم بيبعث المسلمين عشان يسترزقوا من الناس، مرتزقة بيحاربوا عنهم، واللي ما اللي نحارب عنه نديله واللي ما حاربش نسيبه. ده واضح جدا ان هو من اجل ان يفرض عليهم الصغار، لان الايه حتى يعطوا الجزيه لهذه وهم صغيرون، مش المسلمين راغبين في ان هم يسترزقوا بالحرب عن الناس، يقول لك عشان هم دلوقتي بيحاربوا معانا يبقى سقطت عنهم الجزيه. كلام عجيب، ما روي في ذلك باسانيد ضعيفه، رواه ابو عبيده في الاموال باسانيد فيها ضعف، ان خالد بن الوليد او ابو عبيده رد على بعض اهل الذمه جزيتهم لما عجز عن الدفاع عنهم، لأن من واجب المسلمين أن يدافعوا عنهم، فإذا لم نلتزم نحن ده هو الذي نقض، لأنه لم يستطع الوفاء بهذا فرده، وليس أنه يسعنا أننا نكون قادرين على فرض الجزية عليهم وعلى الدفاع عنهم ثم نتركهم بلا جزية. هذا أمر ليس اختياريا للإمام، هذا نص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، فليس لأحد أن يقول أنها ضريبة خدمة عسكرية. والأصل عندنا أنهم لا يقاتلون معنا، لأن قتالنا أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولذلك الصحيح أننا لا نستعين بمشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعين بمشرك، ولذلك فكيف نقول أنها ضريبة خدمة عسكرية؟ المسلمين تشويه صورة المسلمين لما يتقال عنهم كده، الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيدوروا على حد يحاربوا عنه عشان ياخدوا منه فلوس، نعوذ بالله، ما أضل من يقول ذلك، ما أبعده عن نصوص وروح الكتاب والسنة وأحكام الشريعة كلها، لأن المسلمين لم يكونوا يقاتلون قط من أجل المال ولا من أجل أن يدافعوا عن أحد بالأجرة، إنما هم يريدون إعلاء كلمة الله. النصوص واضحة، اللي يسمع الحديث ده وبعد كده يقعد يجادل يبقى إنسان الله أعلم بحاله. نعم، نعم، المسلم لو على سبيل المثال بلد تدفع الجزية وداخلة في سلطان دولة الإسلام، قرية من قرى الكفار مثلا وكلها تدفع الجزية وقصدها العدو، لا بد أن ندافع عنها لأن حكم الله يجري عليهم، فإحنا إعلاء حكم الله في هذه البقعة فرض علينا عن يد وهم صاغرون، الصغار ده التزام أحكام الإسلام، فأحكام الإسلام ظاهرة في هذه البقعة وهم ملتزمون بالشروط، يبقى لو العدو قصدهم لابد أن ندفع، وليس دفاعا عنهم فقط بل دفاعا عن أرض عليها حكم الله، ولكي لا يحال بين أحد وبين الإسلام، لأن الكفار إذا غلبوا على هذه البقعة منعوا الناس من الدخول في الإسلام، وده هو حاصل وظاهر جدا كما ذكرنا في المرة السابقة، إن كل البلاد التي دخلها الإسلام، الإسلام لم يكره أحد على الدخول فيه، المسلمون لم يكرهوا أحد على الدخول في الإسلام، وإنما ده اختار إلا المرتد كما ذكرنا، وإنما اختار الناس ذلك لما خالطوا المسلمين وعرفوا محاسن هذا الدين، وده مستحيل إنه يحصل خلافه، إن أي حد يخالط المسلمين الصادقين كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم ومن كان على سبيلهم إلا ودخل في الإسلام، لا يخالطهم أحد إلا ودخل في الإسلام، ده مش هيحصل غير كده بمجرد ما يعرفوا أخلاق المسلمين عبادة المسلمين. أنا بقول لو الناس بس تشاهد صلاة المسلمين، ده مجرد الصلاة في صلاة المسلمين، لو استمر الدعوة بالصلاة أمام الناس الناس هتسلم، وهذا أمر ظاهر. عثمان بن أثال إيه اللي غيره؟ إيه اللي خلاه يتحول من أن يكون ما من دين أبغض إلي من دينك فأصبح أحب الدين إلي، ما من وجه كان أبغض إلي من وجهك فأصبح أحب الوجوه إلي، ثلاثة أيام ما من بلد كان أبغض إلي من بلدك فصار أحب البلاد إلي، ثلاثة أيام في المسجد مربوط أسير يعني مش حر. فتخيل واحد بقى بيصلي حاجة مش مع لا، لو بيصلي الإنسان لو بيخش اختيارا كده بيشوف المسلمين يصلوا إزاي بيتعاملوا إزاي، لابد أن يدخل في الإسلام، إلا من أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله يظل على إن وجدنا آباءنا على أمة. لكن الحقيقة فعلا إن من يخالط أهل الإسلام سوف يعني الإسلام الصادقين سوف يدخل في هذا الدين، ولذلك ده فعلا البلاد دي كلها أسلمت عن بكمالها وأصبحت كلها بلاد إسلامية، أهلها هم الذين يقاتلون في سبيل الله. لا هي محدبة هتيجي الحين. قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. لابد من الاستعانة بالله والتذكر على الله، فإن هذا الأمر لا ينال إلا بطاعة الله. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه، فإنكم أن تخفروا ذممكم يعني أن تنقضوا عهدكم وذمم أصحابكم وعهد أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء، قال النووي، قال العلماء الذمة هنا العهد، وتخفروا يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته. قالوا وهذا نهي تنزيه، أي لا تجعل لهم ذمة الله، فإنها قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها من بعض الأعراب وسواد الجيش، أو بعض الأعراب وسواد الجيش. يبقى المقصود بذلك أرادوك أن تجعل أن الاحتياط لعهد الله عز وجل وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعطي عهدا باسم الله وأن تعطي عهدا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر نقضه خطير جدا وعظيمة من العظائم. وإن كان نقض عهدك أنت وعهد أصحابك محرم أيضا، لكن أغلظ منه أشد أن تنقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا يعني إيه أعطيهم عهد الله؟ بمعنى أني أجعل العهد الذي بيني وبينكم عهدا بيني وبين الله، فإن نقضت هذا العهد الذي بيني وبينكم فقدت نقضت عهدا بيني وبين الله على الوفاء به، يعني كأني أعاهد الله على أن أفي بعهدكم. يبقى عهد مغلظ إذا جعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جعلته باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تتحدث باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطي عهدا باسمه، كأن الوفاء بالتزامك بالإسلام، التزامك بالإسلام يكون في خطر إذا نقضت هذا العهد. اتباعك وتصديقك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في خطر، إما ينعدم وإما ينقص إذا نقضت هذا العهد. فهذا تغليظ للعهد كما قال يعقوب مغلظا لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. موثقا من الله يعني تعاهدوني بالله، كما قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. كان هذا تغليظا عندما تقول عاهدني بالله على أن تصلي على أن تعمل كذا، عهد ده يعني بينك وبين ربنا أنك تفي بهذا العهد، فهذا تغليظ للعهد. فحذره النبي عليه الصلاة والسلام من نقض العهد مطلقا، ولكن أغلظ أن يكون عهدا بالله عز وجل ثم تنقضه، وهذا في تحريم نقض العهد. نعم، من فوائد هذا الحديث احتمال أدنى المصلحتين ودفع أغلظهما، مع إن هو ده ليه؟ لأن هو في احتمال إن بعض الناس يخالف ويكون هذا نقضا للعهد، بعض الناس غير الملتزمة، بعض الناس التي لا تقدر حق القدر قضية العهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتياطا لذلك أمر أن تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، ده كلام برضو الناس قد يستغربونه، إزاي أصلا إحنا بنقاتل عشان ننزل على حكم الله؟ نعم، ولكن حكم الله في هؤلاء المعينين ما هو؟ الإمام مخير في من نزلوا على حكمه تخير مصلحة فيما يستحقون على قدر ما كانوا عليه قبل ذلك، على قدر ما صنعوا. ناس على سبيل المثال كيهود بني قريظة فعلا أوشكوا على استئصال المسلمين بغدرهم ونقضهم العهد، كانوا على عهد مع المسلمين، حالفوا المشركين من قريش وغطفان والأحزاب ونقضوا العهد وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأوشك الأمر على أن يستأصل الإسلام من المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم، وإكراما للأنصار من الأوس لما صنع عبد الله بن أبي ببني النضير ببني قينقاع عندما نزلوا شفع، هو أصلا عبد الله بن أبي رأس المنافقين كان من الخزرج، فكان شفع فيهم، شفع في بني قينقاع حتى تركهم له النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء للخزرج وتأليفا لقلب عبد الله لعله أن يصلح. فكان الأوس حلفاء بني قريظة، فكان إكرام الأنصار بأن يجعل الحكم فيهم لسعد ابن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، ولذلك قالوا يا سعد أحسن إلى مواليك، أحسن إلى مواليك، لما كانوا أولياء لهم في الإيه؟ في الجاهلية. فكان الحكم سيمضي على النبي عليه الصلاة والسلام، سيمضيه النبي عليه الصلاة والسلام، هم نزلوا على حكمه فحكم فيهم سعد بن معاذ. فقال يا رسول الله حكمي نافل على هؤلاء؟ قال نعم على اليهود. قال وعلى من ها هنا؟ تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. فقال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونسائهم. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. يعني ولو كان سعد اجتهد وأحسن إلى مواليه كما طالبه بعض الأوس كان يمكن أن يقول يرحلوا إلى بلاد أخرى، كان يمكن أن يقول يأخذوا متاعهم معهم، لو كان حكم فيهم بأي حكم كان سيمضي ذلك ليه؟ الحكم، الحكم في أسير الكفار ومجموعة أسر الكفار ده من الرجال والنساء إذا كانوا معهم على حكم يعني، وإلا فالنساء إذا وقعنا في الأسر هم والأطفال صاروا ملكا للمسلمين بمجرد الوقوع في الأسر، لكن إذا كانوا يحكم فيهم فيجوز أن يحكم فيهم بأنواع متعددة ذكرناها من قبل، يجوز أن يمن عليهم، عليهم بأموالهم، كما استوهب بعض الأنصار بعض اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهم له، كان له اليوم يعني جميل فعله به فاستوهبهم، فقال له أنت ومالك لي وهم لك، يعني قال لليهودي أنت وأهلك ومالك بقوا لي وإنت ليك، عايز ترحل ترحل، عايز تعملها، فأقسم عليه أن يلحقه بالأحبة، فأمر بضرب عنقه إن هو عايز يلحق بكعب بن اسمه إيه ده حيي بن أخطب وقادت بني قريظة، فألحقه بالأحبة، عايز يبعاه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله في النار، نعوذ بالله. الغرض المقصود إنه ممكن يمن عليه، يمكن أن يفادي الرجال بأسرى مسلمين أو بمال أو بتأب عمل، دول ثلاث اختيارات، ثلاثة دول اللي هو الفداء، فإما منا بعد وإما فداء، ويجوز قتل الرجال المقاتلة، كل من أنبت، كل من كان بالغا أسرى الفور يجوز قتله من الكفار، ويجوز ضرب الجزية عليهم وجعلهم ذمة، ويجوز استرقاقهم، اختيارات، كل اللي هم يستحقوا إيه ده حكم واحد عند ربنا، لأن ده اختيار مصلحة لا اختيار شهوة، يعني الإمام مخير حسب المصلحة، ولذلك سعد اجتهد في أن دول يستحقوا إيه، وكان ممكن يحكم فيه بحكم ثاني كان حيمضي ذلك الحكم، ولكن لا يكون هو حكم الله الذي يستحقونه، زي أسرى بدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى ما وعد به من أنهم سيفادون، لأنه قال قبل الفدية، وكان حكم الله الأحب إلى الله عز وجل ما رأى عمر رضي الله عنه، وهو أن يقتل أسرى بدر. فإذا نزل أهل حصن على حكم أرادوا أن ينزلوا على حكم فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيبهم حكم الله، أنت هتجتهد ولكن قد تخطئ وقد تصيب، ده دليل على أن حكم الله لكل واقعة حكم واحد، وفيه إثبات الاجتهاد في الدين، إن ده من أدلة إثبات الاجتهاد، لماذا؟ لأنه سوف يجتهد ما يستحقون، ما المناسب لهم، ما الأفضل في حقهم للإسلام والمسلمين بناء على ما صنعوا قبل ذلك في عامة البلاد التي فتحها الصحابة، لم يقتلوا من بها وإنما جعلوهم ذمة ولم يسترقوهم كذلك، ولم يسبوا النساء والذراري بالكلية، وإنما كانوا يسبون من يقاتلهم، ومن يسلم لهم يفتحون البلاد كانوا يضربون عليهم الجزية ويجعلونهم ذمة. مش كل البلاد فتحت صلحا، بعد مصر كلها فتحت عنوة، وإفريقيا كلها ليبيا وما وراءها إلى المغرب العربي كلها فتحت عنوة، وكان الأمر في اللي بيشهدوا المعركة هم ونسائهم وذريهم يعني بيعاملوا معاملة غير بقية الناس. فهذا الذي يلزم الإمام أن يجتهد. يقول النووي رحمه الله: هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط، وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبة. ده هو الصواب كما بينا إن في حكم الله في المسألة، بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر. وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب، بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت، وهذا المعنى منتفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ضعيف طبعا بلا شك، بل باطل في الحقيقة، لأن هذا ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، هذا الحديث لزمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده. ولذلك الحكم واحد، وهو أن هؤلاء لابد أن يجتهد فيهم الإمام أو قائد الجيش في المصلحة حسب مصلحة المسلمين. لكل مجتهد نصيب من الخير، له أجر أو أجران، إن أصاب فله أجر، أخطأ فله أجر. وقد سبق شرح هذه المسألة تفصيلا في شرح حديث إذا اجتهد الحاكم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. احنا قلنا من المقصود بحكم الله واحد من الخمسة المذكورين: القتل، المن، الاسترقاق، جعلهم جزية، الفداء. الناس دي نعمل فيهم ايه؟ واحدة من دول، ايه هو اللي يناسبهم؟ الإمام بيقول يتخير تخير مصلحة، المفروض يبحث ايه المصلحة للمسلمين في الموضوع ده، دول يرجى اسلامهم لو احنا احسننا اليهم. مش الرسول صلى الله عليه وسلم من على ثمام انه اسد، وكانت هي المصلحة فعلا، ده كان حكم الله في ثمام، ولو قتله كان استحق، ولو خد فلوس منه كان يستحق، ولكن افضل حاجة كانت لحظ المسلمين كان انه ثمام بن اسد ايه يطلق صراحة. فالمقصود بحكم الله في هذه الطائفة المعينة التي استسلمت بعد ان حصرت وعجزت عن الحصار وأرادت أن تنزل، فكان لابد من أن يعاملوا إحدى المعاملات الخمس. لا، مش الأسرى بيكونوا ملك الغانمين بمجرد الأسر، النساء والأطفال فقط اللي بمجرد وقوعهم في الأسر وقوعه. وأما إذا كانوا لسه في حصن ولسه الأمر ما تمش، يبقى الأمر للإمام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استأنى بهوازن قبل أن يقسم الغنائم، وبعد ما قسم الغنائم ما ردش السبايا عليهم إلا برضا الغانمين، لما استأذنهم أولا، واللي مرضيش عوضه من أول فريضة. لكن كان قبل أن يسلموا، قبل أن يقسم الغنيمة، كان من الممكن أن يمن عليهم. أخت علي بن حاتم لما وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام، هي اللي جاءت واستأمنت لعلي فأتى. لا، أمن عليها صلى الله عليه وسلم، من عليها، أطلقها صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله.